اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة أهل المدينة والشام ولو ترى الذين ظلموا بالتاء إذ يرون العذاب بالياء أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب بفتح أن وأن كلتيهما بمعنى ولو ترى يا محمد الذين كفروا وظلموا أنفسهم حين يرون عذاب الله ويعاينونه أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ثم في نصب أن في هذه القراءة وجهان، أحدهما أن تفتح بالمحذوف من الكلام الذي هو مطلوب فيه، فيكون تأويل الكلام حينئذ ولو ترى يا محمد الذين ظلموا إذ يرون عذاب الله لأقروا، ومعنى ترى تبصر أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، ويكون الجواب حينئذ إذا فتحت أن على هذا الوجه متروكا قد اكتفي بدلالة الكلام عليه ويكون المعنى ما وصفت. فهذا أحد وجهي فتح أن على قراءة من قرأ ولو ترى بالتاء. والوجه الآخر من الفتح أن يكون معناه ولو ترى يا محمد إذ يرى الذين ظلموا عذاب الله، لأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب لعلمت مبلغ عذاب الله، ثم تحذف اللام فتفتح بذلك المعنى لدلالة الكلام عليها. وقرأ ذلك آخرون من سلف القرأة ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب، بمعنى ولو ترى يا محمد الذين ظلموا حين يعاينون عذاب الله لعلمت الحال التي يصيرون إليها. ثم أخبر جل ثناؤه خبرا مبتدأ عن قدرته وسلطانه بعد تمام الخبر الأول، فقال إن القوة لله جميعا في الدنيا والآخرة دون من سواه من الأنداد والآلهة، وإن الله شديد العذاب لمن أشرك به وادعى معه شركا وجعل له ندا. وقد يحتمل وجها آخر في قراءة من كسر إن وقرأ بالتاء، وهو أن يكون معناه ولو ترى يا محمد الذين ظلموا إذ يرون العذاب ويقولون إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب، ثم يحذف القول ويكتفى منه بالمقول. وقرأ ذلك آخرون ولو يرى الذين ظلموا بالياء إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب بفتح الألف من أن وأن، بمعنى ولو يرى الذين ظلموا عذاب الله الذي أعد لهم في جهنم لعلموا حين يرونه فيعاينونه أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ يرون العذاب. فتكون أن الأولى منصوبة لتعلقها بجواب ولو المحذوف ويكون الجواب متروكا، وتكون الثانية معطوفة على الأولى. وهذه قراءة عامة القرأة الكوفيين والبصريين وأهل مكة. وقد زعم بعض نحويي أهل البصرة أن تأويل قراءة من قرأ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب بالياء يرى وفتح الألفين في أن وأن، ولو يعلمون لأنهم لم يكونوا علموا قدر ما يعاينون من العذاب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عالم. فإذا قال ولو ترى فإنما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو كسرت إن على الابتداء إذا قال ولو يرى جاز، لأن لو يرى لو يعلم، وقد يكون لو يعلم في معنى لا يحتاج معها إلى شيء، تقول للرجل أما والله لو تعلم ولو يعلم، كما قال الشاعر إن يكن طبك الدلال فلو في سالف الدهر والسنين الخواليا. هذا ليس له جواب في المعنى، وقال الشاعر هذا ليس له جواب إلا في المعنى، وقال الشاعر وبحظ مما نعيش ولا تذهب بك الترهات في الأهوال فأضمر عيشي أو عيشي. قال وقال بعضهم ولو ترى وفتح أن على ترى، وليس ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ولكن أراد أن يعلم ذلك الناس كما قال أم يقولون افتراه، ليخبر الناس عن جهلهم، وكما قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. قال أبو جعفر وأنكر قوم أن تكون أن عاملا فيها قوله ولو يرى، وقالوا إن الذين ظلموا قد علموا حين يرون العذاب أن القوة لله جميعا، فلا وجه لقول من تأول ذلك. ولو يرون أو ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله جميعا، وقالوا إنما عمل في أن جواب لو الذي هو بمعنى العلم لتقدم العلم الأول. وقال بعض نحويي الكوفة من نصب أن القوة لله وأن الله شديد العذاب ممن قرأ ولو يرى بالياء، فإنما نصبها بإعمال الرؤية فيها وجعل الرؤية واقعة عليها، وأما من نصبها ممن قرأ ولو ترى بالتاء فإنه نصبها على تأويل لأن القوة لله جميعا ولأن الله شديد العذاب. قال ومن كسرهما ممن قرأ بالتاء فإنه يكسرهما على الخبر. وقال آخرون منهم فتح أن في قراءة من قرأ ولو يرى الذين ظلموا بالياء بإعمال يرى، وجواب الكلام حينئذ متروك كما ترك جواب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، لأن معنى الجنة والنار مكرر معروف. وقالوا جائز كسر إن في قراءة من قرأ بالياء وإيقاع الرؤية على إذ في المعنى، وأجازوا نصب أن على قراءة من قرأ ذلك بالتاء بمعنى نية فعل آخر، وأن يكون تأويل الكلام ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يرون أن القوة لله جميعا، وزعموا أن كسر إن الوجه إذا قرأت ولو ترى بالتاء على الاستئناف، لأن قوله ولو ترى قد وقع على الذين ظلموا. قال أبو جعفر والصواب من القراءة عندنا في ذلك ولو ترى الذين ظلموا بالتاء من ترى، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، بمعنى لرأيت أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، فيكون قوله لرأيت الثانية محذوفا مستغنا بدلالة قوله ولو ترى الذين ظلموا عن ذكره. وإن كان جوابا لي لو، ويكون الكلام وإن كان مخرجه مخرج خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم معنيا به غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا شك عالما بأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، ويكون ذلك نظير قوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وقد بينته في موضعه. وإنما اخترنا ذلك على قراءة الياء لأن القوم إذا رأوا العذاب فقد أيقنوا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، فلا وجه لأن يقال لو يرون أن القوة لله جميعا يرون، لأنه إنما يقال لو رأيت لمن لم يرى، فأما من قد رآه فلا معنى لأن يقال له لو رأيت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه أو هذا المقطع من الآية بالقراءات التي فيه كما تلاحظون ومقطع صالح للمدارسة في علاقة علم النحو بعلم القراءات مع علم التفسير وكذلك أنشئت علم البلاغة من أجل الحذف. وطبعا أطال الإمام رحمه الله تعالى في عرض الاختلاف بين هذه القراءات وتوجيهها النحوي على اختلاف النحويين، طبعا لن نطيل فيها، سنذكر فقط بعض الملاحظات. طبعا تلاحظون أن الإمام رحمه الله تعالى وهو يوجه الخطاب وجهه للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع التفسير، يعني منذ أن بدأ في قوله ولو ترى، قال ولو ترى يا محمد في الموجه له الخطاب، لكنه في آخر كلامه جعل الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة التبليغ والمراد غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة تتكرر عندنا كثيرا وتحتاج إلى معرفة المعيار الذي يصرف الخطاب الموجه للفرد على أنه للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه مراد به غيره صلى الله عليه وسلم. فمثلا الآن هنا الخطاب موجه لفرد ولو ترى، فهل هناك ما يمنع عقلا وشرعا أن يكون الخطاب موجها له صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك إشكال عقلي؟ لأن هنا طبعا أورد الطبري كلاما قال كان لا شك عالما بأن القوة لله، هل يلزم أن المخاطب بهذا الكلام أنه لا يخاطب إلا إذا كان جاهلا؟ الجواب لا، بمعنى أنه يجوز أن يصدر هذا الخطاب لمن كان جاهلا ولمن كان عالما. فإذا كان يجوز أن يكون الخطاب لمن كان جاهلا ومن كان عالما، وهذا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه يعني تنقيص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ما يمكن أن يوهم هذا الشيء، فجواباته أو تعبيرات الإمام السابقة أولى، يعني تعبيراته أولى، وفخامة الخطاب أيضا ستكون أعلى لأنها إخبار للمرسل وتخصيص له في تلقي هذا الخبر أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لو رأيت هذا العذاب لرأيت شيئا عظيما، مثل ما ذكر هو في قال لعلمت الحال التي يصيرون إليها، وهذه أحد التوجيهات، أو لعلمت مبلغ عذاب الله، أحد توجيهات الجواب، أحد توجيهات الجواب. وأشار إلى من قال أنه أراد أن يعلم ذلك للناس، قال وليس ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ولكن أراد أن يعلم ذلك أو أن يعلم ذلك الناس. الحقيقة أن يعلم الناس هذا لازم الخبر وليس هو المقصود، والطبر رحمه الله تعالى ذهب إلى أن المقصود غير النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الآن كان الخطاب قصد به ابتداء غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجه إليه لأنه هو أول القوم ومقدمهم ورئيسهم، فوجه إليه هذا الخطاب. وهذا عندي فيه نظر، لأن بقاء الخطاب على ظاهره في أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إشكال من جهة العقل والاعتقاد، وأنه كذلك فيه تفخيم لهذا الخبر في كونه يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكروه هو لازم الخبر، يعني ما ذكروه من علم الناس هو لازم الخبر، لأنه إذا كان هذا النبي الكريم المؤيد بالوحي يوجه إليه هذا ويقال له لا رأيت أو لا علمت، فمن باب أولى أن يكون غيره الذي لا يمكن أن نعلم هذا أيضا إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بتوجيه الخطاب. طبعا المسألة الثانية وقد سبقت لكن نشير إشارة سريعة، عناية الطبري رحمه الله تعالى في بيان المعنى على الأقاويل، ولهذا قال فيكون تأويل الكلام حينئذ، فيكون تأويل الكلام حينئذ حينما ذكر القراءات بنصب أن وأن، قال في هذه القراءة وجهان، أحدها أن تفتح بالمحذوف من الكلام الذي هو مطلوب فيه فيكون تأويل الكلام حينئذ، ثم ذكره. المسألة الثالثة الإشارة إلى الجواب يعني ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. هنا لم يذكر الجواب فقال أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. الأحد الأوجه أنه لم يذكر الجواب فيكون تقديره بما يناسب الحال أو ما يناسب هذا المقال. وهو ذكر بعض التقديرات كما سبق قبل قليل. طبعا إذا كانت أن معناه أن الكلام على اتصال فلا يصلح الوقف قبلها لأنها متصلة بما قبلها. يعني ما نقول ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ما تقف تقول أن القوة لله جميعا لأن أن تدل على ارتباطه بما قبلها. لكن أشار في إعراب من ذكر في قوله إن في الكسر إلى وجه يجوز فيه الابتداء إذا كانت إن للاستئناف في آخر صفحة 19 لما قال ثم أخبر جل ثناؤه خبرا مبتدأ عن قدرته وسلطانه بعد تمام الخبر الأول. هذا إشارة إلى إيش؟ إلى جواز الوقف. وهذا النوع أو هذا الأسلوب من بيان الوقف يحتاج إلى بحث يعني إلى جمع. طبعا هو لا يبين نوع الوقف تام كافي حسنا لما كانت من عنايات المفسرين. المفسرون عنايتهم فقط في هل هذا مكان وقف أو لا وتختلف طرائقهم في التعبير عن هذا. هذا مثال له بمعنى أننا إذا قرأنا على قراءة من قرأ إن وإن فسنقول ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب تقف ثم تستأنف تقول إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب على نفس التأول الذي ذكره. قال بمعنى وهذا كما قلنا سابقا يعني حرصوا على بيان المعاني. قال بمعنى ولو ترى يا محمد الذين ظلموا حين يعانون العذاب عذاب الله لعلمت الحالة التي يصيرون إليها. يعني إذن كان جواب القسم هو المكمل لمعنى الجملة الأولى. ما يتوحد يقول لو وقفنا انقطع الجملة غير تامة نقول لا الجملة تامة لكن فيها محذوف يحتاج إلى تقدير. في محذوف يحتاج إلى تقدير فيكون المعنى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب. هذا الآن على هذا الوجه فيكون عندنا إذن نوع من الوقف. لكن على قراءة أن تكون متصلة خاصة من جعلها تعليلية قال لأن الله فهذه تكون تعليلية والجملة التعليلية يمكن الابتداء بها بل تكون متصلة بما قبلها. نعم لا قراءة الأولى ما تحتمل أن ما تحتمل لا إن تحتمل إيه بمعنى مراد به الإخبار أن الله عز وجل يخبر. فلا يظهر أو دعنا ما نعم. بينه وبين المعنى الآخر. نعم. أن إن قوة لله جميعا من مقول المعذبين. هذه ما جاءت هذه اللي يقولون إن القوة لله جميعا. هنا قد يحتمل. أي هذا جديد هذا ما بعد تكلمناها لكنها هنا كلامي الآن عن الأولى لأن وإن هذه. اللي هي الآن في صفحة 19 هو في صفحة 19 بيّن لما قال ثم في نصب أن وأن في قراءة وجهان أحد من تفتح بالمحذوف من الكلام الذي هو مطلوب فيه فيكون تأويل الكلام حينئذ ولو ترى يا محمد الذين ظلموا إذ يرون عذاب الله لأقروا معنى تبصر أن القوة لله وأن الله شديد العذاب. والوجه الثاني ذكره وهما متقاربان عموما بمعنى أنه التقدير موجود لأن هناك متروك من الكلام على هاتين القراءتين أن وإن وأشار إلى المحذوف من الكلام ولذا قال متروكا قد اكتفى بدلالة الكلام عليه ويكون معنى ما وصفت. فهذا أحد وجهي فتح أن على قراءة من قرأ ولو ترى بالتاء. والوجه الثاني في الفتح ذكره أيضا وفيه أيضا تقدير لمحذوف لعلمت مبلغ عذاب الله. وفي أيضا الثالث قال لعلمت الحال وهي على قراءة إن وإن. أما في التوجيه الرابع الذي ذكره وقد يحتمل وجها آخر في قراءة من كسر إن أيضا جعلها على الاستئناف، لأنه قال ماذا؟ قال ولو وهو أن يكون معناه ولو ترى يا محمد الذين ظلموا إذ يرون العذاب يقولون، لا تكون على الحال معذرة، تكون على الحال، تكون جملة الجملة المحذوفة يقولون على الحال، فتكون على الاتصال ما تقف عليها. إذا قدرت يقولون إن القوة لله جميعا، وإذا لم تقدر جعلتها على الاستئناف معناه أنه يجوز لك إيش أن تقف. فإذا على قراءة إن تحتمل جواز الوقف والاستئناف، وهذا اللي يكون عليها علامة جيم للدلالة على الوجهين، يعني وجه الوصل ووجه الوقف. أما على قراءة أن فهي على الوصل في جميع الأحوال. نعم، لا ما فيها، لا أن ما تحتمل الوقف، أن للوصل، لكن إن تحتمل الوقف والوصل. فإذا من قرأ إن يجوز النظر على ولو ترى، ولو يرى الذين ظلموا، أو ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، تمام، وتقف هنا ثم تقول إن القوة لله جميعا، أو تصل بناء على اختلاف الإعراب. ولهذا أيضا هذا تدخل في في في, في الوقت. ولهذا قلت لك هذه الآية صالحة ليش؟ يعني التطبيق، أن تدير فيها نقاشا طويلا، لأنها كما تلاحظ فيها قراءات وفيها إعراب وفيها وقف وابتداء وفيها كما قلنا بلاغة اللي هو في المحذوف وفيها معنى، يعني فيها مجموعة من العلوم في آية واحدة. طبعا فيها ولو يرى الذين ظلموا، يرى الخطاب وجه إلى الذين ظلموا مباشرة، إذا قلت ولو ترى الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو المراد أولا وابتداء أو المراد غيره، يعني ذكر هو صلى الله عليه وسلم تشريفا والمراد غيره على حسب ما ذكر الطبري وغيره. فهذه كلها محامل ويعني معاني متعددة في هذه الآية. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال ومعنى قوله إذ يرون العذاب إذ يعاينون العذاب كما حدثت، وأسند عن الربيع قوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يقول لو قد عاينوا العذاب، وإنما عنا جل ثناؤه ولو ترى الذين ظلموا، ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أنفسهم فاتخذوا من دوني أندادا يحبونهم كحبكم إياي حين يعاينون عذابي يوم القيامة الذي أعددت لهم لعلمتم أن القوة كلها لي دون الأنداد والآلهة، وأن الأنداد والآلهة لا تغني عنهم هنالك شيئا ولا تدفع عنهم عذابا أحللت بهم، وأيقنتم أني شديد عذابي لمن كفر بي وادعى معي إلها غيري. نعم، كان في سؤال أسألكم عنه، يعني أنا توقفت فيه في صفحة 22 لما قال وقال آخرون منهم فتح أن في قوله في قراءة من قرأ ولو يرى الذين ظلموا بالياء بإعمال يرى، وجواب الكلام حينئذ متروك كما ترى، جواب كما ترك جواب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا وليس كذلك. طيب لماذا قال لأن معنى الجنة والنار؟ أنا ما فهمت هذه، لأن معنى الجنة والنار مكرر معروف، هذه أشكلت علي، حاولت أفهمها ما فهمتها، ما أدري هل إشكالي في محله ولا ها؟ إيه أنا ما فهمت، أنا الحقيقة وضعت عليها وحاولت أبحث عنها ما يعني وقفت على شيء، أنا ما فهمت إيش اللي جاء به لأن الجنة والنار، لأن معنى الجنة والنار. الجواب في آية الرعد، ما تأويله الجواب المحذوف تقدير الجواب؟ لا، أغلب الذين يقدرون يقولون لكان هذا القرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الآية لكان هذا القرآن. وإن كان بعض المتأخرين ما هذا جواب بعض السلف، وإن كان بعض المتأخرين يقول إنه هذا الجواب يعني ضعيف، لكن هذا الجواب اللي يعني المشتهر على الأقل. الصوت بس الصوت. هل هذا المراد انه المحذوف لو لان امر معنى لان معنى الجنه والنار معروف مكرر معروف؟ لا يا شيخ ما اظن. يتكلم على ثلاث جوابات في جمله في الايه. طيب ثم استأنف لان معنى الجنه والنار هذا مراد به ولو يرى الذين ظلموا لانهم سيرون العذاب هو النار، لان معنى الجنه والنار مكرر معروف. يعني هو اعاد الكلام على الايه الاولى وليس للثاني. هو هذا كلام الفراء. نعم طيب خلاص ولو أن قرآنا حذف لأنه معروف. طيب وهنا الآن لأن معنى الجنة والنار مكرر معروف. يعني هو الآن الفراء يرى أن المحذوف لأن الجنة والنار قل إيه؟ النار. ها؟ النار يعني المواضع التي يذكر فيها النار تحذف والمواضع التي تذكر فيه الجنة تحذف لأن الجنة والنار معروفان. إن عذاب الله هنا النار. طيب نعيد مرة أخرى. الآن الفراء لأنه قال وقال آخرون منهم هو الفراء يقول فتح أن في قراءة من قرأ ولو يرى الذين ظلموا بالياء بإعمال يرى وجواب الكلام حينئذ متروك. طيب كما ترك جواب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لأن يعني كأنه قال حينئذ متروك لأن معنى الجنة والنار مكرر معروف. كان هذا الجواب في الآية الأولى ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب النار أو عذاب الله عز وجل فتركها لأنه هذا هو المحذوف. شيخنا هو ماشي. شبه الآية الأولى بالآية الثانية في ترك الجواب. ماشي ماشي ماشي معلش أن لأن معنى هو راجع الآية الأولى ولو ترى. لكن إيش علاقة الجنة والنار؟ إن الموضع هذا عذاب يتعلق بالنار. طيب والمواضع الأخرى التي تتعلق بالجنة يعني الجنة والنار كلاهما معروفان فإذا ذكر أحدهما يطرد. ماشي عجزت فاعجع. إذا تسكتنا الكلام كيف النقطة الأولى النقطة التي أشرت لها شيء أن التعليل هنا عائد كأنه متصل بقوله متروك. ثم قد يأتي كلام الشيخ قد يكون صحيحا في هذا المثل. شوف إذا لقيت كلام فرة هل هذا أيها ماشي هل هذا هو المراد لرأوا النار؟ ما أدري والله ما أحس ما أعرف هذا الجواب يورث إشكالا. طب ما تقدير جواب المحذوف شيخنا على هذا القول؟ ما أعرف لأنه ما ذكره هذا. لو يرى هنا يقول أن الجواب سيكون متروكا ولو يرى الذين ظلموا يرون ماذا؟ يرون العذاب فيرون النار ويرون أهوالها. ولو يرى الذين ظلموا أن العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب بعدين تقدر الجواب كيف بناء على هذا؟ لرأوا النار. لرأوا النار هلا لو قال لرأوا هولا عظيما نعم أما العذاب هو نفسه النار ويرون النار. لو قلنا شيخنا الجواب المتروك في الأولى ولو يرى الذين ظلموا النار صعب أيضا. هات الفراء قوله ولو أن القوة لله وأن الله وجوابه متروك والله أعلم وقوله ولو أن قرآن سيرت في الجبال أو قطعت الآية وترك الجواب في القرآن كثير لأن معاني الجنة والنار متروك معروف. لأن معاني الجنة والنار مكررة معروفة. هنا كل أوضح العبارة هذه. هذه العبارة وترك الجواب في القرآن كثير كثير. إيه هنا أوضح كلام الفرة هنا أوضح. جيد هنا كذا يكون كلام الفرة أوضح من الذي نقله. وهنا عندنا مشكلة في النقل الطبري من الفرة، لأن النسخة الآن اللي موجودة مطبوعة هي برواية محمد بن الجهم، برواية محمد بن الجهم، والنسخة الموجودة في تهذيب الأزهري برواية المفضل بن سلمة. فيحتاج حقيقة رجوع الرواية اللي عند الطبري، أي الروايات. قد يكون قالها بالمعنى شيخنا، وقد يكون أيضا قد يكون وقد يكون من النساخ، يعني فيه أكثر من احتمال. إذن هنا شيخنا الحدث لا ارتباط له بالجنة والنار. إيه نعم. إنما تمثيلا للجنة والنار لا هو له ارتباط، لأنه يقول كانه يقول إن معاني الجنة والنار، العبارة هنا أوضح شوية، معاني الجنة والنار معروفة مكررة ومعروفة، يعني كانه يقول أن تقدر ما له علاقة بالجنة والنار لأن هذا مكرر في القرآن، وكأنه يعود يعني باب التأول ليس، لأنه كان يعود إلى ما ذكره من سبق أنه قال لرأيت يعني كذا للعبارات المتقدمين، لما قال بعضهم قالوا هنا لعلمت مبلغ عذاب الله، لعلمت الحال التي يصيرون إليها، هذه كلها معناها إلى النار، لكن هو يعني معنى أنه يعيشون أهوالا وأحوالا إلى النار، يعني إلى أن يصلوا النار. نعم. في اللي يقول إيش؟ ما أدري والله. يمكن الرؤية الأولى الرؤية العلم، والرؤية الثانية الرؤية البصرية. الفرة نصه كذا. أعد عبارته للشيخ من سالم معلش عشان نسمع الشيخ. يقول وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يوقع يرى على أن القوة لله وأن الله. يعني ولو يرى أن القوة وأن الله. إذا هو يرى أن النين أيه؟ وأن معطوفتين. معطوفتين على الأولى والمعطوفة عليها. أيوه والعامل فيها يرى. نعم. طيب. ثم يقول وجوابه متروك. أي نعم. الجواب متروك. كيف يكون متروك؟ إيه يرى أن القوة، لكن لو جوابها محذوف. لأنه كان كانوا يجعل جملة يرى أن القوة وأن جملة كاملة كذا، يعني لو رأى كذا وكذا وكذا لرأى كذا. يأتي الجواب المحذوف. لا إيه بعد وأن العذاب يأتي الجواب. كذا نعم. كذا. إيه هذا مفهوم كلام بمعنى أنه يقدر الجواب بعد أن الثانية. أي نعم. لا هو أشار إلى أنه محذوف فقط. حتى تعليله أشار يعني كأنه أوكله إلى اشتهار معاني الجنة والنار. ولذا قلت لك أنه كأنه يقدره من أمر متعلق بالجنة والنار على حسب السياق، يعني من أمر متعلق بالجنة والنار حسب السياق، لأنه نبه على أنها يعني تتكرر أو مكررة أو كذا. ماشي. على العموم لا يزال كما ذكرت لكم أنه هذا بالفعل أنه يحتاج حقيقة إلى أو تحتاج الآية إلى دراسة أكثر. وهذه من الآيات التي يمكن أن يحدث فيها تعليقة يعني من أحد طلاب العلم، لأن التعليقات هذه مفيدة أحيانا تكون على آية واحدة ويخرج فيها مجموعة من الفوائد. وأنا يعني أرشح هذه التعليقة خاصة لمن هو متقن في علم النحو، فإنه سيأتي فيها بأمر يعني بديع. ممكن نجتمع عندنا يعني بحث يتجاوز 20 صفحة إلى 30 صفحة في هذه المناقشات والمساقات، كما قلت لكم فيها معنى وإعراب ووقف وابتداء وبلاغة لأنها مرتبطة بالحذف. هذه 4. في شيء خامس؟ نعم. يبدو أن هناك كذلك إشكال آخر، لكن ما أدري إيش يقول. قال هنا الطبري يقول: وقالوا جائز الكسر إن في قراءة من قرأ بالياء وإيقاع رؤيته على ألف المعنى، وأجاز المصدع أن على قراءة من قرأ ذلك بالياء بمعنى نية فعل آخر، وأن يكون تأويل الكلام ويذكر الذين ظلموا، إلى أن يقول: وزعموا أن كسر الوجه أن كسر إن الوجه إذا قرأت ولو قرأ بالتاية على الإمام. والنص هنا يقول: ومن قرأ ولو ترى الذين نفر، وفتح إن وإن مع الياء أحسن من كسرها. هنا ما جوز، فكأنه رجع. وفتح قال: وفتح إن وإن مع الياء أحسن من كسرها، يعني ولو يرى الذين ظلموا أن وأن إن وإن لا يقول فتح. نعم نعم نعم فتح أن وأن نعم. ومن قرأ ولو ترى الذين ظلموا تأتي وجه الكلام، يعني يقول أن القوة أي نعم أن وأن أي ولو يرى لا هو على كلامك لا نقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة وأن الله. عبارتك الآن اللي عند الفرة أي نعم. طيب يكون شيخ عبد الرحمن صلاحكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، يعني بقوله جل ذكره: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وأن الله شديد العقاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ثم اختلف أهل التأويل في الذي عنى الله بقوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فقال بعضهم بما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة قوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا وهم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشرك والشر من الذين اتبعوا وهم الأتباع الضعفاء ورأوا العذاب. وأسند عن الربيع: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا قال: تبرأت القادة من الأتباع يوم القيامة. وأسند عن جريج قال: قلت لعطاء: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا قال: تبرأ رؤساؤهم وقادتهم وسادتهم من الذين اتبعوهم. وقال آخرون بما حدثني وأسند عن أسباط عن السدي: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أما الذين اتبعوا فهم الشياطين تبرأوا من الإنس. والصواب من القول عندي في ذلك أن الله جل ثناؤه أخبر أن المتبعين على الشرك بالله يتبرؤون من أتباعهم حين يعاينون عذاب الله، ولم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض، بل عم جميعهم، فداخل في ذلك كل متبوع على الكفر بالله والضلال أنه يتبرأ من تباعه الذين كانوا يتبعونه على الضلال في الدنيا إذ عاينوا عذاب الله في الآخرة. وأما دلالة الآية في من عنا بقوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فإنها إنما تدل على أن الأنداد الذين اتخذهم من دون الله من وصف جل ذكره صفته بقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا هم الذين يتبرؤون من أتباعهم. وإذ كانت الآية على ذلك دالة صح التأويل الذي تأوله السدي في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أن الأنداد في هذا الموضع إنما أريد بها الأنداد من الرجال الذين يطيعونهم فيما أمروهم به من أمر ويعصون الله في طاعتهم إياهم، كما يطيع الله المؤمنون ويعصون غيره. وفسد تأويل قول من قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا أنه الشياطين تبرأوا من أوليائهم من الإنس، لأن هذه الآية إنما هي في سياق الخبر عن متخذي الأنداد. نعم. طيب، الآن في قوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، الآن الله سبحانه وتعالى هنا يعني أطلق، لم يقيد من المتبع ومن المتبع، وإنما كان هذا الإطلاق، قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وذكر الإمام أنه وقع خلاف في تعيين من هو الذي اتبع ومن الذي اتبع، فذكر هو في قوله قال الأول، طبعا ما ورده عن قتادة، أنه قال وهم الجبابرة والقادة والرؤوس من الشرك والشر، والذين اتبعوا هم الأتباع، وهذا وارد في القرآن يعني أمثلة له، يعني بمعنى تبرؤ الرؤساء من أتباعهم يعني من الضعفاء، ثم تبرؤ الضعفاء من الرؤساء. وأورده كذلك عن الربيع ثم عن عطاء، كل هؤلاء يقولون بأنه بين الرؤساء والضعفاء. القول الثاني قول السدي جعلها في الشياطين والإنس، يعني تبرأ الشياطين من الإنس، وهذا أيضا معنى صحيح، لأن الشياطين أيضا إيش تتبرأ من الإنس، وخاصة كبيرهم وهو إبليس. والطبري رحمه الله تعالى حينما جاء إلى الترجيح ذهب إلى العموم، لأنه قال والصواب من القول في ذلك أن الله جل ثناؤه أخبر أن المتبعين على الشرك أو المتبعين على الشرك يتبرؤون من أتباعهم حين يعينون عذاب الله، وهذا هو نص القرآن، يعني لاحظ طريقته نقول هذا نص القرآن. ثم قال ولم يخصص بذلك منهم بعضا دون بعض بل عم جميعهم. طيب، سؤال هنا مهم جدا، تذكرون أن الطبري عنده مرتبة يقول وجائز، هنا لم يرجح ولم يمشي على التجويز بطريقة وجائز، بل حكم بماذا؟ بالعموم، يعني إن كل هذه الأقوال داخلة عنده ما فيها إشكال، لأنه إذا قال وجائز معناه أنه ليس عنده قرينة أو دليل يجعله إيش؟ يرجح. لكن هنا هذا نوع من الترجيح، يعني هذا نوع من الترجيح والنظر إلى العموم، ولهذا قال هو بل عم جميعهم، فداخل في ذلك كل متبوع على الكفر بالله والضلال أنه يتبرأ من أتباعه. بناء على هذا يدخل قول السدي مع أقوال من سبق، ولا يكون قولا، وإنما تكون المسألة من باب التمثيل، يعني تمثيل لتابع ومتبوع، يعني تمثيل لتابع ومتبوع. وهذا هو الذي يظهر الله عليه، الله سبحانه وتعالى أطلق قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ولم يحدد من هذا، من هؤلاء ومن هؤلاء، لم يحددهم بصنف معين. يقول أما دلالة الآية في من عنا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فإنها إنما تدل على أن الأنداد الذين اتخذهم من دون الله من وصف جل ذكره صفته بقوله ومن الناس من يتخذ هم الذين يتبرؤون من أتباعهم. طبعا هذا من دقيق نظره رحمه الله تعالى في السياق، يعني ربطها إيش بالسياق، يعني بالآية التي قبلها، يعني ربطها بالآية التي قبلها، لأنه قال وأما دلالة الآية في من عنا بقوله. طيب إيش معنى دلالة الآية في من عنا بقوله وأنت قبل قليل تقول إيش إنها عامة؟ هل هذا نوع من التناقض؟ الجواب إيش؟ لا، يعني هو كأنه رحمه الله تعالى نظر إلى مستويين. المستوى الأول المعني أولا من جهة السياق وهو القول الذي ذكره الثاني، والمستوى الثاني احتمال اللفظ لغير ما ورد في السياق وهو العموم، يعني لغير ما ورد في السياق وهو العموم، فأشار إليهما معا. إن هذه الطريقة من الطبري سواء بهذه أو التراجح، يعني اللي يكون عنده تراجح بين المرجحات، يعني أنه يقول على هذا القول يعني أولى الأقوال أو ظاهر القرآن يدل على كذا غير أن الأقوال يكون كذا، هذا نوع من التراجح، هو قريب منه هذه القضية، لأنه رحمه الله تعالى قرر أن القضية على العموم. لكن الآن هو رجع إلى تفصيل أيهم الآن أولى بالآية، يعني أولى بدلالة الآية من جهة السياق، القول الأول أو القول الثاني؟ هل لاحظتم الآن النقاش؟ والآن قرر أن الآية على العموم، ما اختلفنا خلاص. لكن في مستوى ثاني لو أراد أن يرجح بجهة السياق أيهم الأقرب إلى دلالة الآية، القول الأول أو القول الثاني؟ يكون القول الأول بدلالة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إلى آخره. هكذا لما جاء القول الثاني اللي هو قال وإذا كانت الآية على ذلك دالة صح التأويل الذي تأوله إيش السدي في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أن الأنداد في هذا الموضع إنما أريد به الأنداد من الرجال الذين يطيعونهم فيما أمرهم به من أمر. هل السدي قول في هذا قبل شيخ عبد الرحمن؟ السدي في الأنداد سم؟ هو نفسه قال الجن، هو نفسه قال الشيخ. لا بأس، في الأنداد هل قال هذا القول؟ في الأنداد ماذا فسر السدي؟ قال الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله، إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله. نعم، فهذا يعني على القول، لأنه في الأنداد هناك ذكر قولين أيضا ولم يرجح بينهم. طبري في الأنداد قال اختلف في الأنداد، قال القول الأول أنهم الآلهة والقول الثاني أنهم الرجال. أيوة. ثم لم يرجح وذكر في القول الثاني ما ساقه عن السدي. اقرأ لنا كلام السدي. نعم. اقرأ. أسند عن أسباط عن السدي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله، إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله. جميل. نعم. هنا الآن هو رجع إلى الكلام عن ماذا؟ عن قول السدي في الأنداد. الآن يريد أن يصحح قول السدي في الأنداد. طبعا المحققون هنا أخطأوا على الطبري ولا لا؟ ماذا قالوا يا عبد الرحمن؟ نعم، قالوا وقول السدي هو القول الذي سيرده المصنف من أن الذين اتبعوهم الشياطين، والقول الآخر الذي اختاره المصنف هو قول قتادة والربيع وعطاء كما ذكر المصنف نفسه. إيه هو الإشكالية الآن؟ المصنف يقول ويقول أن السدي ماذا يقول في الأنداد؟ يا شيخ كلام السدي متناسق، يعني هو السدي قوله هنا هو متناسب مع قوله الأول، يعني كأننا نقول أنه ومن الناس ما يتخذ من دونه أندادا، يعني السدي له نظر فيها متناسق، لأنه قال أنهم الرجال ثم في هذه الآية كذلك قال أنهم الرجال. لا، في هذه الآية قال اتبعوا، قال أما الذين تبعوا فهم الشياطين. اي نعم، تبرأوا من الإنس. نعم. فالكلام الآن الطبري يناقش مقطع السدي في هذه الآية ولا مقطع السدي في الأنداد؟ يبدو أنه في الأنداد. ذكر الاثنين. فهم نغفر لك. هنا. لحظة. هم الآن الطبري لما قال وإذا كانت الآية على ذلك دالة اللي هو ما ذكره قبل، صح التأويل الذي تأوله السدي في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أن الأنداد في الموضع إنما أريد بهم الأنداد من الرجال الذين يطيعونهم فيما أمروهم به إلى آخر كلامه. تمام، يعني كان يقول إلى هذا القول كلام السدي السابق صحيح. نعم. فهو الآن يريد أن يقول أن السدي جزء من كلامه صحيح وجزء من كلامه إيش؟ فاسد. وقال وفسد تأويل قول من قال لأسد نفسه. أي نعم. طبعا الذين قالوا يقولون كذا ذكر مصنف، وقول السدي هو القول الذي سيرده المصنف من أن الذين تبعوا هم الشياطين، والقول الآخر الذي اختاره المصنف هو قول قتادة والربيع وأعطى كما ذكر المصنف نفسه. هو الآن لا يناقش، هو الآن الطبري في المقطع الأول لا يناقش قول السدي اللي قبل قليل، ما هو إلى الدرجة يعني نسي أن هذا قول السدي، لا وكلامه مستقر إنه أو قصدي مستقيم إنه يتكلم عن قول السدي في الأنداد وليس في الاتباع. واضح الفكرة؟ أحسنت. يعني هو كان يريد يقول ناس السدي عنده تناقض. طب شيخنا لماذا لا نقول أن السدي يرى أو يرى أن ماشي. الأنداد هم الرجال والأسماء. قبل يا شيخ عبد الرحمن احنا كلامنا عشان نفهم الخطأ الذي وقع على المصنف، وبعدين ننتقل لفكرة تذكر أنت أنه الآن المصنف في بداية الكلام يتكلم بوعي وهو يتكلم عن قول السدي في الأنداد وليس في الاتباع. تمام. أما لما جاء وقال وفسد تأويل هو يريد السدي نفسه، يعني ما عندنا إلا قول السدي واضح، يعني كانوا يريد أن يقول أن قول السدي الأول صحيح هو اللي ماشي، قول السدي الثاني في الاتباع ليس بصحيح. أيهم الأكثر تناسق للشيخ عبد الرحمن الآن، بيكون قول الثلاثة أو قول السدي؟ يعني الثلاثة ماذا قالوا في الأنداد؟ الثلاثة قالوا في الأنداد القادة من الأتباع. نعم في لا. الأنداد مو في الاتباع. لا في الأنداد لا، قالوا في الأنداد إذا كان السدي قالوا من الشياطين. قالوا الكفار للأوثان الأنداد في آية الأنداد ذكر عن قتادة قال من الكفار لأوثانهم، وذكر عن مجاهد بالأنداد الكفار لآلهتهم، ونفس الشيء عن الربيع الآلهة. أما السدي فإنه قال الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله. جميل. يعني كانوا مستعدة. نعم. أي نعم. نعم. لكن القول الثاني يعني يظهر لي الشيخ أن السدي يرى، يعني قلنا أنه السدي يقول أنه الأنداد هنا الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله، إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله. جميل. أما الذين اتبعوا فهم الشياطين تبرؤوا من الإنس. هذا قول السدي. أي قول السدي واضح، هو يجعل المقطع الأول الأنداد شيء ومقطع الاتباع شيء آخر. نعم صحيح. حتى في أقوال الآخرين ما يتبين، لكن الطبري هو أراد أن يقول إن كلام السدي في الأنداد ألصق بقول الثلاثة الذين سبقوا، يعني كلام السدي في الأنداد ألصق بقول الثلاثة الذين سبقوا. ألصق بقولهم هنا في آية الاتباع. بقولهم في الاتباع، يعني كان يقول القول السدي ألصق بقولهم في الاتباع، أما قوله في الاتباع فكأنه في شيء من المخالفة، يعني كان في شيء من المخالفة لأنه جعل ذا. لكن حتى بناء على ما ذكره هو فقط أراد أن يبين إن في قول السدي في إشكال فقط، ولو في النهاية قبل قول السدي بناء على ماذا؟ على العموم. أي نعم بناء على العموم ما عنده مشكلة فيه، لكنه هو رحمه الله تعالى يعني من منهجه بيان الأقوال وذكر العلل التي احتج بها هؤلاء والتضعيف، يعني تعليل التضعيف عنده وتعليل التصحيح، يعني كل كتابه ماشي على العلل، فهو أراد أن يبين لنا هذا. يعني مشكلة قراءة الطبري أحيانا يعني قراءة السريعة هذه توقع في هذا الإشكال، فهنا الآن فقط يعلق على ما ذكره هؤلاء أن قول السدي الذي سيرده المصنف كذا، والقول الآخر يعني أنه يبين أن تأويل السدي فقط تكتبون هنا رجع الطبري بإيش رجع الطبري بالنص إلى قول السدي في تفسير الأنداد. صاد كم من شيخ عبد الرحمن تذكر؟ 18. وفسد قول، وهنا يعترض على السدي وكأنه يرى عدم توافق قوله مع تفسيره للأنداد، مع أنه صحح هذا القول بدخوله في العموم، يعني كأن المراد مناقشة فقط السدي فقط، وليس المراد أن هذا القول فاسد على إطلاقه. واضح إن شاء الله؟ طيب ماشي، يعني هذا العمق اللي عند الطبري رحمه الله تعالى، لو أراد إنسان أن يكتب عن منهجه، أنا كنت طبعا كنت أقول قديما إنه من الغريب أن أئمتنا يقولون عن طبري إمام مفسرين إمام مفسرين، ولكن لا نكاد نجد نقولات من مثل كلامه هذا وتحليلاته. ففي الأسبوع الماضي لما كنت في جدة في مكتب الملك فهد رحمه الله في اللقاء، كان مفترض تكون مدته قرابة 4 ساعات، عن تفسير الطبري منهجه، وكان فيه أيضا أثره في من بعده، طبعا أثر من بعده ما كان في وقت كافي، وأيضا كان في مسألة كيف نستفيد من كتاب الطبري، يعني المسألتين هذول كلهم ما كان لهم وقت يعني ذهاب الوقت. فتبين لي أني إذا أردت أن أبين منهج الطبري في مسألة أحتاج، لكي نبين كثير مسائل الطبري أحتاج إلى فصل كامل، لأن بنقرأ نصوص كهذه ونحللها، فكيف أنا ب4 ساعات أريد أن أبين منهج الطبري؟ منهج الطبري مثلا، واستمرت علينا نحن بالنسبة لنا مرت علينا شك كثيرة جدا، ونقول هذا منهج الطبري هذا منهج الطبري، إذا كان الحديث عنده ضعيفا، احنا اكتشفنا ونحن نقرأ يعني قراءتنا الجماعية هذه أن الطبري إذا كان الحديث عنده ضعيفا لا يصدره في التفسير ولا يريده في الترجيح، وإنما يضعه في ثنايا الأقوال، فإذا وضع الحديث في ثنايا الأقوال لم يعتمده فهو إشعار منه بأن هذا الحديث عنده فيه ضعف مثلا. هذه كيف تكتشفها وكيف تذكر لها أمثلة تحتاج على تسرد هذا مثلا، أن تذكر أحيانا 5-6 صفحات لتتبين، تقول انظر قال كذا روى كذا وروى كذا روى كذا إلى أن تصل إلى هذا الحديث. طريقة التضعيف غير الصريحة اللي سبقنا وقفنا عن مجموعة منها، مثل قوله وكان فلان يقول بما حدثني به بعد أن يستقر المعنى عنده، ومرت علينا أمثلة متعددة. فبالفعل وجدت أن علماءنا إنما تركوا هذا لهذا السبب، يعني لهذا السبب، لأنه لو كان بيريدون كلام الطبري كله فيقعون في يعني طول. تخيل لو ابن كثير أخذ هذه الأقاويل وأراد أن يذكرها عن الطبري ويناقشها أو يحتج بها أو يتضاعف كتابه. ونحن الآن أمام مسألة واحدة الآن في التبرأ الذين اتبعوا والذين اتبعوا فقط، وكيف ناقش إشكالية قول السدي في الأنداد مع ربطها بقوله اتبعوا، هذا اللي كان يريده في هذا الموطن. أما قضية دلالة الآية على ما قاله السدي ما عندهم مش فيها إشكالية. فكما قلت لكم يعني هناك يعني كنت أحيانا يعني ألوم أحيانا أقول لماذا لم يذكروا، لماذا ابن عطية طلع على تفسير الطبري ومع ذلك يقول اختاره الطبري ذكره الطبري فقط، ولا رأيت نص واحد من هذه النصوص المطولة العميقة جدا جدا التي يقولها الطبري. فيبدو الله أعلم أن هذا هو السبب، أنه يعني عبارات طويلة وتحتاج لها لو نقلها يعني تضخم فيها الكتاب، والله أعلم. الآن مستوى قوله وأما دلالة الآية في منعنا بقوله التبرؤ إلى كيف يمكن أن نضعه من حيث الكلام على تفسير الآية؟ لماذا يعني واضح أن إراده بعد انتهائه له دلالة؟ نعم نعم، ولكن ما موضعه؟ هل هو الآن يريد أن يسبق في السياق أو لا؟ هو يظهر أنه ليس توجيها. لا لا أفلك، هو يريد أن يقول أن السدي عنده إشكال في تفسيره للأنداد مع تفسيره لي التبرع الذين اتبعوا من التبعوا. لماذا لم يسبقها؟ أنه الأنداد بما أن قلت أنهم القادة كذا، قل في التبرع الذين اتبعوا من جهة السياق أنهم القادة وأولئك أي على السدي فقط، هذا الذي أراد. والله أعلم. يعني هو بعد ما قرر المعنى وانتهى وأدخل قول السدي في على أنه مثال، أن الله ما خص شيء بشيء، أراد أن يبين لنا إشكالية قول السدي فقط. نعم. وهذه الإشكالية أصلا لها إشكالية، لماذا يخرج الشياطين مع أن الذين تخذوهم من الإنس تخذوهم عند أيضا، بمعنى أن الله قد يكون السدي رحمه الله تعالى ذهب إلى التمثيل، ليس مراده التعيين. لا، بس أنا أتكلم عن الطبري الآن. لماذا يخرج الشياطين من من التبع؟ ما أخرجهم الله، أخبر لك. قال يعني وفسد تأويل من قال إذ أبرأ الذين تبعوا أنهم الشياطين تبرأوا من أوليائهم من الإنس فسد قول. إيه يا أخي الكريم، الآن هو يقول أن وأما دلالة الآية في من عنى بقوله، الآن نتكلم عن من هو المقصود أولا، يعني الآن هو يتكلم المستوى الأول، خلنا نذكر عشان تمام. المستوى الأول متفقين عليه أنه رأى العموم ولا لا، وأن الله لم يخص شيئا بشيء. جميل. الآن نزل إلى مستوى آخر، مستوى السياق، الآن النظر في السياق. المعني أولا بقوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هل هم الشياطين مع الإنس أو الإنس مع قادتهم؟ السؤال لماذا يخرج الشياطين؟ لا يخرج الشياطين لأنه قال الأنداد هناك وأراد نسبتها مع الأنداد، أن كلها في الرجال. كان يقول يلزم من قال أنها هناك في الرجال يلزمه أن يقول كان قوله. من قال أنها هناك في الرجال يلزمه أن يقول هنا في الرجال. لكن سؤال هذا بلازم حقيقة شيخنا؟ لا ما هو لازم، لكن هو أراد أن يبين لك إشكالية. هو رحمه الله تعالى لو كان ذهب إلى أن قول السدي من باب التمثيل فما كان فيه إشكال، لأنه بمعنى أنه الإشكالية أين تقع؟ إشكالية في تحول الخطاب، يعني كنت نسميها مصطلح تحول الخطاب عند المفسر. يعني المفسر الواحد يكون عنده تحول في الخطاب، يخرج عن نسق الآيات وسياقها إلى قول أنت حينما تراه بعينك تقول هذا خرج عن السياق. طيب الخروج عن السياق من أمثال هؤلاء وهم أئمة في هذا الباب لابد يكون له علة، له سبب. إحنا مشكلتنا أننا نقول أنه هذا يرد السياق، يعارض السياق على العين والرأس، يرد السياق ويعارض السياق، ما عندنا مشكلة. لكن يجب أن نسأل أنفسنا سؤالا، كيف فهم هذا العالم هذه الآية على هذا الوجه؟ فإذا أنا بحثت عن العلل يمكن يكون الرجل عنده من التوسع في النظر أكثر من النظر السياق اللي أنت مثلا ذهبت إليه. كما قلت لك ممكن يكون هو الآن أراد أن يبين أن الآية ترى عامة، فمرة فسر هذا بهذا ومرة فسر هذا بهذا، كانوا يقول أن هذا يعود على هذا وهذا يعود على هذا، بمعنى أنك قد تبحث عن علل خفية في الأقاويل للوصول إلى فهم كيف يسير عقل المفسر ويفسر هذه الآيات. ولهذا أنا سبقا ذكرت لكم سابقا أنه من العيوب الموجودة عندنا أننا ما نعرف مقادير هؤلاء الكرام، يعني ما نعرف مقدار مجاهد العلمي ولا مقدار قتادة ولا مقدار حسن البصري ولا مقدار عطاء ولا مقدار السدي ولا مقدار عبد الرحمن بن زيد ولا مقدار أبيه ولا مقدار والمقدار، فضلا عن مقادير الصحابة. فيعني نسارع في الردود ونسارع في الاعتراضات بناء على قواعد نحن قعدناها أو ظننا أن من سبقنا قعدها تقعيدا كأنها مسطرة ما خرج عنها كذا بهذا الشكل، فوقعنا احنا في إشكالات في هذه الحديات الموجودة، وأذهبت عنا محاولة البحث عن علل هذه الأقوال اللي الطبري رحمه الله تعالى يبحث عنها أحيانا. ولهذا قال عبارة دقيقة جدا جدا سبقنا قرأناها ويعني تأملنا فيها لما قال أولئك هم الخاسرون، نذكر عن بعض المفسرين أنه قال أولئك هم الخاسرون، قال أولئك هم الهالكون، قال وإنما حمل تأويل الآية وإنما حمل معنى تأويل الآية على معنى الكلام دون البيان عن عين الكلمة بعينها، لأن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل تدعوهم إليه. سبق أن تكلمنا عن هذه وقفنا عندها طويلا. هذا التعبير هو يشعرك بأن هذا المفسر حينما يذكر الشيء يذكره لهذه العلة لهذا السبب. التحول في الخطاب عند المفسر له علل، ما هو اعتباطي إلا إذا كنت ترى أنهم يعني ما أعرف يعني كيف تراهم، ما أعرف يعني تراهم يجهلون، هذه قضية أخرى، هذه مشكلة. يعني في بعض المناقشات اللي جاتني في على الواتساب، يعني رسالة جاتني في وما أبرئ نفسي، أن القائل يوسف عليه الصلاة والسلام وهذا قول السلف، ما ذكروا غير هذا القول. وبعض المتأخرين منهم ابن تيمية يطعن في هذا القول ويعترض عليه، يقول أن القائل هو امرأة العزيز بدلالة السياق. طيب هؤلاء الذين قالوا بهذا القول يعني لا يجهلون أن السياق واضح عندهم، فهم إذا تركوا السياق وذهبوا إلى معنى آخر عندهم فيه دلالة. كون الرواية إسرائيلية أو ليس إسرائيلية لا يمكن أن يجمعوا على شيء في مثل هذا الأمر وهو مرتبط برواية إسرائيلية ويكون الأمر عندهم على هذا الإجماع، يعني يكاد يكون إجماع منهم أن القائل هو يوسف عليه الصلاة والسلام. إذا أنا سأنظر بهذه الطريقة أيضا سأقول إن ما فعله الزمخشري في قوله لعمرك صوابا، لأن الزمخشري قوله بأن المقسم به حياة لوط عليه السلام هذا ألصق بالسياق من قول من قال محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هناك أي دليل عندنا إلا إجماع الحجة. لولا إجماع الحجة لو كان في اختلاف لقلنا أبدا واضح السياق أنه في لوط عليه الصلاة والسلام لولا إجماع الحجة. طيب ما دام إجماع الحجة موجود عندي هنا وأعملته، لماذا أهمله هناك؟ فإذا المسألة في مثل هذه الأمور في تحول الخطاب عند المفسر أو عند المفسرين يعني أمر دقيق يحتاج حقيقة إلى بحث وإلى النظر في العلل، يعني النظر في العلل على الأقل، يعني نحاول أن نكتشف هذا المفسر كيف يفكر، كيف ذهب من هنا إلى هنا. فهذه القضايا تحتاج حقيقة إلى تأمل، ومن باب الأدب مع هؤلاء البحث عن مثل هذه الأمور لمعرفة وجهة أقوالهم، وليس فقط أن نرد، لأن الرد أحيانا قد يكون سهلا، أقول خالف مثل المشهور من لغة العرب، خالف السياق، خالف كذا، ونحن في مستوى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وأحيانا يعني أحيانا حتى عبارات تنطلق من بعض المتأخرين فيها نوع من الطعن حتى على فهمهم القرآن، أو كأنهم لا يعرفون القرآن أو لا يعرفون أن هذه الآية وردت في موطن آخر. يعني ماذا على سبيل المثال، والبحر المسجور وإذا البحار سجرت مثلا، بعض المفسرين يفسروا البحر المسجور يعني يرجح ما في معنى البحر المسجور غير ما يرجحوا فيه وإذا البحار سجرت، لأنه يرى أنه البحر مسجور الآن وإذا البحار سجرت في آخر الزمان. فيأتي واحد ما ودي أصفه يعني بوصف الطبري ما ينتبه، ما يعرف، ما ينفهم، ما ينتبه ولا يعرف، يقولون أن المفسر اختلف إيش، اختلف ترجيحه بين موطنين متماثلين، متماثلين في نظرك القاصر، أما في نظره لا، هو يقول لك هذه بحر مسجور الآن، هذا بحر مسجور يعني إيش، محبوس، لكنه هل الآن محبوس؟ إذا هذا في المستقبل ماذا يحصل للمحبوس هذا؟ يحصل كيت كيت كيت كيت، فهم الآية كذا وكذا، مختلف جدا. أما أن تريد أن المسجور يساوي دلالة مطابقة تماما وإذا البحار سجرت فتقع الإشكالية، وغيرها كثير يعني من الأمثلة، أو قل بعض الأمثلة ترد مثل هذا. شيخنا نعم. يعني أنا فيما يبدو لي أنك السدي ليس يعني مثل إنما اختار قولين، إنه هي الرواية حقيقة هي نفسها يعني نفس السند، فيبدو أنه قطعها الإمام بين الآيتين. أيوه. فهنا السدي يقول ومن الناس من يتخذ من دون الأنداد، قال الأنداد من الرجال، الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله. ثم الآية إذ تبرأ الذين اتبعوا، قال أما هنا أما الذين، فيشعرك أنه يعني قاصد ذلك، أما الذين اتبعوهم فهم الشياطين تبرأوا من الإنس. جميل. نعم. ولو أدخلنا النظر العقلي في في في, في الأمر لأن قد نرى له وجها، لأنه قد لا يقع الحب يعني حب الأنداد للشياطين، يعني حبهم للشياطين قد لا يقع. أحسنت. أحسنت. نعم. لكن الاتباع بآية إبراهيم. نعم. نعم. فكأنه يعني عندنا مراتب، عندنا الشياطين تتبرأ من الإنس، والإنس فيما بعضهم يحبون بعضهم ويتبعون بعضهم ويتبرؤون أيضا من بعضهم. نعم. لكن هذه ما ليست هي لازمة، ليست هي المقصودة. نعم. ماشي. هذا جميل. نعم. فبهذا يعني قد يعني قول الإمام الطبري هنا يعني لا يترتب على قوله فساد قول. صحيح. صحيح. نعم. ذلك آية ربنا استمتع بعضنا ببعض. استمتع بعضنا. نعم. فيها حب. فهي ذي الإشكال اللي وقعت. فكيف نقول إن نخرج الشياطين لأن الإنس لا يحبونهم وقد ذكر الله عز وجل أنهم عبدوهم واستمتع بعضهم ببعض. جيد، كل ما ذكرته الآن هذا أيضا جيد، ونفس الفكرة قصدي أنه لما نرجع نحن إلى تحليل قول السدي ومعرفة وجهه بيزيل عندنا الإشكال. والإشكال عموما لو وقعت عند الطبري يبقى أن الطبري رحمه الله تعالى قد يقع عنده مثل هذا، فالأمر يسير ما فيه إشكال. من كلام الشيخ عبد الرحمن يظهر لما الطبري جعل قولين متناقضين وما رأى أن قول السدي هنا من باب التعديل، قال أما هذه النقطة. جيد، ممكن هذا أيضا أن كونه قال أما فكانه لم يجعل باب التمثيل لأنه جعلها قولا مستقلا، يعني كان هذا المقطع له تفسيره بهذا وهذا المقطع له تفسيره بهذا. طيب الآية اللي هو المقطع القادم وتقطعت فيهم الأسباب فيه طول وفيه أيضا نقاش، فأنا أخشى أنه يعني يأخذنا الوقت، فأنتم بالخيار لأنه فيها إلى صفحة 30 بيكون، فنقف عند هذا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.